فشرع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من يرجو إسلامه، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم موضعا يجتمع فيه مع المسلمين ويلقى فيه الراغبين في الإيمان، وهو دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وحمله على اختيارها أربعة أمور، أحدها أن إسلام الأرقم لم يعرف في قريش، فلا يظن أن يكون بيته محلا للدعوة النبوية، وثانيها أنه كان صغيرا ابن 16 سنة، ومثله لا يظن أن يقصد بيته، وتترك بيوت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر الصديق وأضرابه، وثالثها أنه كان من بني مخزوم، وكان بينهم وبين بني هاشم منافس، فلا يظن حينئذ أن محمد الهاشمي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى دار الأرقم المخزوم، ورابعها أن داره كان عند الصفا، وهو موضع يكثر فيه الناس، فلا يطلع حينئذ على اجتماعهم ولا يتميزون عن الناس لكثرتهم، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.